بسم الله رزقي ورزقك على الله انت همومك من هيومك وما تلجأ لغير الله خلي توكلك على الرحمن بالصحراء تبقى أمر سلطان لو جوا قلبك نار البركان من هينك مش غير الله يمكن تروح مليانة إيمان تشوف رسول الله في ملام وتنول رضا ربك وقوام تلاقيها فرح بإذن الله وأهلا وشوف تدلله وبقدر وربنا خلاك زرت البيت وجنب رسول الله صليت تشكر من بقى غير الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أهلا وسهلا بكم. النهاردة 23 رمضان والحلقة 23 من برنامجنا الكنز المفقود. كنز النهاردة اللي عايزين نشوفه بقلوبنا ونعيش بيه هو أهم معلومة لازم يبقى كل واحد فينا من بني ادمين عارفها. كنز النهارده هي رؤيه الملك ورؤيه ان احنا نبقى عايشين في ملك الملك وان انا عيني ما تقعش على اي حاجه الا لما عيني تشوفها وقلبي يشوف انها مش بتاعتي وان اي شيء ربنا يملكه لي انا قاعد في ملك ربنا وبستخدم ممتلكات ربنا وكل شيء حواليا ملكي او ملك غيري له مالك واحد هو الله. وربنا ما اسموش المالك, اسمه الملك, لان في فرق ما بين المالك والملك. انت قد تكون مالك لشيء لكن ما عندكش القدره في التصرف فيه, اما الملك هو الذي يستطيع التصرف فيما يملك. وربنا عز وجل مع انه الملك وفي ملوك في الارض ممكن ملكهم يذهب, ربنا ملك مهيمن. مهيمن يعني مسيطر وما فيش حد في المستقبل ممكن ينزع منه الملك لأنه الله عز وجل. كنز النهاردة أن ترى الملك. أول ما ترى الملك فترى أنك عبد. كنز العبودية. هذا الكنز اللي مش هيعيش بيه للأسف الشديد مش هيبقى ليه مكان في السعادة في الآخرة ولا في الجنة في الدنيا, لأن الجنة كما قال رب العالمين والآخرة عند ربك للمتقين. والمتقين دول صفة عالية أوي للعبيد, فمش ممكن يكون الواحد مش شايف نفسه أصلا عبد وبعدين يروح عند ربنا من المتقين. يلا من أخرش حديث النهاردة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيمينه ويقول: أنا الملك, أنا الجبار, أين الجبارون, أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك, أين الجبارون, أين المتكبرون؟ أجي الحديث يوم القيامة السماء والأرض, ربنا هيطوي السماء بيمينه والأرض بشماله يسأل: أنا الملك. فين الناس اللي كانت شايفة نفسها بتمتلك أي حاجة فتصرفت بإرادتها في أي حاجة؟ وفي رواية تانية: أنا الملك, أين ملوك الأرض, لمن الملك اليوم؟ فيرد رب العالمين على نفسه لأن ما فيش حد يوم القيامة بيتكلم لله الواحد القهار. يلا عشان نمشي في رحلة البحث على كنز النهاردة, يلا نرجع للموضوع من الأول ونقول له: يا رب علمنا إزاي نشوف الملك في حياتنا علشان نشوفه في الآخرة في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم لما جاله وفد من اليمن بيسألوا السؤال اللي بيخطر في بال ناس كتير قوي, هو زمان خالص خالص خالص يعني كان في ايه, هل كان في حد مع ربنا سبحانه وتعالى؟ ماذا كان أول هذا الأمر؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: كان الله وحده ولم يكن معه أحد، كان ربنا وبس. ففي حاجة اسمها دنيا مش موجودة أصلا، ولا هوى، مش مثلا كان ربنا موجود وكمان الأرض كرة الأرضية بس مش عليها ناس، والسماء بس ما فيهاش ملائكة، ما كانش فيه حاجة ولا حد، ما كانش فيه مخلوقات، كان الله وحده. ودي معلومة من معلومات الغيب اللي ربنا فتح القرآن: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما قالش الذين يقتنعون ويفكرون في الغيب، قال الذين يؤمنون بالغيب، عقل لازم يستسلم للمعلومة دي. كان الله وحده لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم بدأ تقدير الخلق وخلق الله الخلق. لما ربنا خلق الدنيا الأول ما خلقش سيدنا آدم، عشان كده حديث صحيح مسلم ان ربنا خلق الارض في يوم، وخلق فيها الدواب في يوم، وخلق الشجر فيها في يوم، وخلق النور في يوم، وخلق المكروه في يوم، وفي اخر يوم في الاسبوع يوم الجمعه قبل ما بين العصر والمغرب خلق سيدنا ادم في ساعه من ساعات يوم الجمعه. حتى بعض العلماء يقول لك ان دي ساعه الاجابه التي خلق فيها سيدنا ادم ما بين العصر والمغرب، بعض العلماء يقول كده. اذا البني ادم اصلا ابونا سيدنا ادم دي الدنيا بعد ما الدنيا اتخلقت، اتحط خلاص كل شيء. وربنا عز وجل لما خلق في دستور التعامل، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لما خلق الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. بنقدم بالتعامل له الملك بيعلم للعبيد طريقة التعامل، الرحمة تسبق الغضب. ثم خلق لما ربنا خلق الدنيا وخلق فيها سيدنا آدم استوى إلى السماء، قال رب العالمين: ثم استوى إلى السماء، ده قبل خلق سيدنا آدم، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. تيجوا طوعا ولا غصبا عنكم هتيجوا تسمعوا الكلام، ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. إحنا رب عارفين أنت مين، طوعا أو كرها طبعا تحت أمرك يا رب. عشان كده ما تستغربش لما تسمع سورة الانشقاق: إذا السماء انشقت وأذنت، أذنت يعني تحت أمرك حاضر، وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت، الأرض تتفرد يوم القيامة وتطلع الأموات، وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت، حاضر يا رب. أتفرد دلوقتي، أنا كنت بيضاوية ولا كروية، أتفرد دلوقتي السماء تنشق، حاضر يا رب. والشمس، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، كله عبيد، ما حد بيتكلم، كله مستعبد لملك الملوك سبحانه وتعالى. خلق ربنا سيدنا آدم وحصل الموقف بتاع الشيطان المشهور، وربنا نزل سيد آدم للأرض وقال له: يا آدم أنا الملك، وأنا عايزكم عندي تاني في الجنة، أمتعكم وفرحكم وابسطكم في جواري، أنا مش هستفيد من عبادتكم ليا، أنتم اللي هتستفيدوا لما تعرفوا الملك سبحانه وتعالى، ومش هستفيد من الجنة، أنتم اللي هتستفيدوا هتتنعموا في جواري. يا آدم عشان ترجعوني في الجنة تاني، ما ترجعوش للنار وانت أصلك انت وذريتك في الجنة. يا آدم قلنا اهبطوا منها جميعا، فإنا يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضل في الدنيا، يستعيس يبحث عن السعادة مش لاقيها، فلا يضل ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. على فكرة عايز أقول لكم معلومة أنا عارف أن كلكم عارفينها، تعرف ان السعادة مش بيد حد الا الملك. انت عارف ان ربنا لما يأذن للقلب ده اللي هو عبد بمزاجنا وغير مزاجنا، ربنا سبحانه وتعالى مالك كل شيء. ربنا سبحانه لو اذن للقلب ان يبقى سعيد هيستعيد، لو لم يأذن للقلب مهما بحثنا عن كل ادوات الترفيه، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكر الملك مش هيأذن لي بالسعادة، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذا ملك الدنيا والآخرة بيد الملك سبحانه وتعالى جل في علام، ولازم كل واحد يبقى عارف هو عايش فين. ملك مين اللبس اللي أنا لابسه ده؟ ده مش ملكي أنا، ده ملك لله عز وجل، وهو سمح لي إن أنا ألبسه. لما سئل أحد الأعراب لمن هذه الإبل، واحد عنده مثلا 100 جمل ولا حاجة، قال لله في يدي. هي أصلا ملك ربنا عز وجل، وربنا سمح لي ان انا اتملكها واعيش في شرها واكل من لحمها واشرب من لبنها، لكن في الاخر ملك ربنا عز وجل. على فكره ربنا سبحانه وتعالى ساعد العبد انه يرى الملك، انه خلق فيه صفات النقص، واحنا عندنا قاعده بيقولوها: بضدها تتميز الاشياء، ولما اشوف ضعفي اعرف قوته، لما اشوف نقصي اعرف كماله، والعكس. لما تشوف كمال ربنا تعرف احتياجك ونقصك. اذا ربنا ساعدنا انه خلقنا الاصل في الانسان النقصان. الاصل ده ان احنا عندنا فقر ومحتاجين ربنا عز وجل، عندنا عجز ومحتاجين ربنا سبحانه وتعالى، عندنا احتياج في كل شيء لربنا سبحانه وتعالى. وهذا البني ادم اللي ساعات بينسى نفسه ويفتكر نفسه بيعرف حاجه او بيملك حاجه او بيملك قراراته، هذا الانسان عايش على الهوى. تعرف الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم. الايه دي على بعض كده، الحي القيوم، حي لا يموت، وهو قائم على الدنيا. قائم يعني هو اللي بيمدها من مدده سبحانه وتعالى. ولو ربنا قطع المدد عن الدنيا هنضيع كلنا، يقطع الهوى عن الناس يموتوا في 5 دقائق. لو ده ساعات المطر بيتاخر شويه في قرى كامله بتموت من الجفاف. اذا هو قائم عليا وانا في كل شيء محتاج له، في كل لحظه محتاج له. دقات قلبي دي بتدق ازاي؟ روحي دي باقيه جوايا ازاي؟ اذا يا عبد يا ضعيف يا فقير، انت لا تملك اي شيء من امرك، وانت مش قائم بذاتك، انت قائم على مساعدات ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا لا تاخذه سنه ولا نوم. فاكرين زمان لما سيدنا موسى سال ربنا قال له يا رب ازاي مش بتنام؟ قال له يا موسى امسك ازازتين قارورتين كده وقف. ففضل سيدنا موسى مسك القارورتين دول، فضل وقعد ساعه 2 10 20 مش قادر، فنام فوقعوا. قال يا موسى هكذا هكذا انا لا انام، لسقطت السماوات والارض. مش من صفات ربنا انه ينام، لانه عظيم الله سبحانه وتعالى، فالله هو الملك بجد. اما احنا عايشين في ملكه بناكل من خيره سبحانه وتعالى، لحم كتفنا من خيره، فاوعى تنسى دي ابدا ابدا. لله ملك السماوات والارض جل في علاه، كما قال رب العالمين انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. كنز النهارده الا ترى الا الملك الذي يملك كل شيء، فتعيش عبد في قصر الملك. ولله المثل الاعلى كما شبهه، مش استغفر الله العظيم كما ضربوا المثال، مش شبهه، ضربوا المثال. احنا عايشين في ملك الملك، فاستنى، ما تتحركش لما يديك الاذن، ما تبصش على حاجه لما يديك الاذن، ما تقومش تفتح حاجه لما يديك الاذن، ما تتكلمش الا باذن الله واحنا عبيد. عشان كده لما عرفوا العبوديه قالوا الا تحرك ساكنا، ما تحركش حاجه، ولا تسكن متحركا، ولا توقف حاجه الا بامر من رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن ايه المشكله اللي بتحصل عند البشر؟ انه بينسى. بينسى ايه؟ بينسى ان هو عبد في مملكه الملك، فبيبدا يتصرف في بعض الحاجات كانها ملكه، فيبدا ياخد فيها قرارات كانها ملكه. جسمي ده مش ملكي، عيني دي مش ملكي، شعري ده مش ملكي، الخطوات اللي هاخدها في المستقبل هشتغل في ايه ده مش ملكي. اوعى نفتكر ان حاجه تبقى بتاعتنا، فلما بتبقى بتاعتنا تحجبنا عن ربنا سبحانه وتعالى. انشغل بحاجه افتكر هي بتاعتي فابقى خنت الامانه. ربنا نزلني في هذا الكون مخير ان انا اتصرف يوم القيامه، ونفس وما سواها في الدنيا فالهمها فجورها وتقواها، قد افلح من زكاها. طهر الصفات الدنيئه اللي فيها وفكرها ان انت عبد، وقد خاب من دساها، سابها للكبر، وسابها الحب رؤيه النفس، وسابها الحب الشهره، وسابها الحب التملك، فافتكرت النفس دي ان هي رب. عشان كده فرعون لما ساب نفسه طلع منه انا ربك انا ربكم الاعلى، ولما ابليس ساب نفسه طلعت انا خير منه. ازاي يا رب تقول لي اسجد لمخلوق اقل مني في المستوى؟ انا مش حاجه اسمها انا، هو سبحانه وتعالى، واحنا جزء من ممتلكات ربنا عز وجل. كيف يحجبك، كيف يحجبك عنه شيء؟ ازاي يبقى في حاجز بينك وبين الملك؟ فاكر نفسي امتلك حاجه، طردني السبب ان انا افتكرت نفسي ملك لاي شيء، اتحجبت عنه. كيف يحجبك عنه شيء وهو الذي خلق لك كل شيء؟ يبقى هو الخالق وانا بستخدم الحاجات اللي ربنا ملك الملوك اذن لي فيها. عندنا كلام كتير عن الملك، ولكن اسيبكم تصلوا على خير العبيد صلى الله عليه وسلم، ونتقابل بعد الفاصل ان شاء الله. واغلى وشوف كده لله ويبكر، وربنا خلاك زرت البيت وجنب رسول الله صليت، تشكر مين بقى غير الله؟ يمكن بروح مليانة إيمان تشوف رسول الله في منام وتنول رضا ربك وأوان، تلاقيها فرح بإذن الله. زمان مصر كانت عايزة تبني السد العالي، فكان في معبد في الأقصر وأسوان، منطقة اللي فيها السد العالي من أسوان، كان فيها معبد. مصر استعانت بسبعين شركة، وكان ده موجود في المذكرات وفي التاريخ، يعني تاريخ بناء السد العالي، عشان ينقلوا المعبد الفرعوني ده. سبعين شركة بالمعدات عشان ينقلوا شوية طوب كده يحطوهم في حتة نعرف نبني السد العالي. يا أيها الملأ، سيدنا سليمان ملك من ملوك، ملك نبي، ربنا خلاه ملك، ربنا أعطاه من الملك، ملك سليمان من ملك الله عز وجل. يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني المسلمين؟ مين يا جماعة يجيب لي عرش بلقيس؟ قال عفريت من الجن، واحد من الجنود الغلابة اللي عند سيدنا سليمان، واحد كده من الناس مش معروف، أو واحد من الجن اللي مش معروف، مش حاجة كبيرة يعني. قال عفريت، مش سيدنا جبريل مثلا، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. أنا قبل ربع ساعة بس والله ما تخلص من الموضوع بتاعي ده أجيبه لك. وقال الذي عنده علم من الكتاب، حد بقى عنده قدرة أكتر، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل ما تبردش يكون عندك. فلما رآه مستقرا عنده، فجأة سيدنا سليمان بردش لأ العرش عنده، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، انا هو ربنا انا بعمل حاجه وانا اقدر اعمل حاجه، هو ربنا الملك يحكم ما يشاء في ملكه ويفعل ما يريد، مش انا ولا امكانياتي، هذا من فضل ربي ليبلوني، بيختبرني ااشكر ام اكفر، ومن يشكر فانما يشكر نفسه، ومن كفر فان ربي غني كريم. ربنا مش محتاج لي ولا محتاج لملكي، هو اللي بيبني ملكي. علشان كده اوعى حد فينا يتملك شيء في الفكر نفسه حاجة. اخرج اخرج اخرج من اوصاف بشريتك، عن كل وصف مناقض لعبوديتك، لتكون لنداء الحق مجيبا ومن حضرته قريبا. اطلع من صفات البشرية حب التملك وحب الذات وحب ان انا اعمل اللي انا عايزه مزاجي. اخرج من اوصاف بشريتك، عن كل وصف مناقض لعبوديتك، عشان لما ربنا يكلمك تسمع. خد بالك، لو الواحد فينا عايش في دور انه بيملك شيء، ربنا يطرده. ربنا ما بيحبش الملوك على فكره، ربنا بيحب العبيد. لا اقصد الملوك يعني ملوك البلاد او واحد بيمتلك شركه، ربنا ما بيحبش اللي شايف نفسه ملك. ممكن يبقى واحد ملك بلد او صاحب شركه وملياردير وهو عبد لله عز وجل، ساعتها يدخل على الله وربنا يفتح له ابواب القرب منه. لكن انا شايف نفسي بملك شيء، ما ينفعش ملك وملك. لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. ومن اعظم صفات الملك الربوبية انه يملك سبحانه وتعالى، الا له الخلق والامر. علشان كده يا جماعة، سبحان الله، لو كنا عبيد لله ربنا يخلينا اسياد في الدنيا واسياد في الجنة، ويكفي ان حضرتك تبقى غالي فيخليك تشوفه بقلبك، تبقى ماشي كده هو بينظر في قلبك، شايف في قلبك كلمة أنا عبد عايش في ملك ربي لا أملك من أمري شيء. أنت عارف أن النبي ربنا علمه كده، قال رب العالمين للنبي قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. النبي يا جماعة ما كانش بيحتاج يقول يا رب، النبي كان يبص للسماء كده، فربنا يقول له قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. النبي ربنا يقول له انت لا تملك لنفسك شيء، قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. فلو كنا عبيد لله خلينا اسياد. شوف النبي سيدنا محمد سيد الدنيا والاخرة، كل ما كنت عبد كل ما يرفعك، وكل ما كنت مسيطر وانت كمان مهيمن وانت كمان بملك شيء وشايف نفسي بملك شيء، كل ما ربنا يذلنا. سيدنا يوسف كان عبد لكنه كان بيملك شهوته، كان عبد لله فربنا سيده على شهوته. فلما قالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي، لا مش هعمل كده. وهي الملكة كانت عبدة او انا لشهوتها. بكرة ايه اللي حصل؟ بقى سيدنا يوسف هو اللي ملك، وهي الله اعلم واحد فين بعد كده. فمره كان ناسي في الشارع، او يعني كان موجود في القصر بتاع سيدنا يوسف، فواحده من الجواري شافته فقالت سبحان من سير العبيد ملوكا بطاعته، وسبحان من سير الملوك عبيدا لمعصيته. سيدنا يوسف كان عبد لكنه تملك شهوته، لكنه كان عبد لله، فربنا خلاه سيد وملك. وهي كانت ملكة عبدة أمة لشهوتها، فأصبحت عبدة بعد كده أو أمة بعد كده. يا جماعة، ربنا عز وجل خلق هذا البني آدم وقال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يكون عبد. لكن لو ما كانش عبد ثم رددناه أسفل سافلين، يبقى عبد لشهوته. وأكتر حاجة تخلي الإنسان ذليل أنه يتذل من المعصية، أنه يبقى بيدور على أي بنت تكلمه، ولو البنات ما حبتهوش وما قالتش عليه أشيك ولد، ولا الولاد ما خدوش بالهم من لبسها الجديد، يروح مكتئب. لو الناس ما سكروش في شخصيته وما سكروش مش عارف في كلامه وما قالولوش ازاي حضرتك وما قالوش يا فندم والكلام ده، يبقى متضايق قوي. عبد ذليل، ذليل للشهرة وذليل للجنس الآخر وذليل للفلوس، ويبقى للأسف الشديد عامل خده مداس عشان شوية قروش. الله هو الذي يملكها. انشغل بالملك يسخر لك كل شيء في الدنيا، انشغل بالملك يفتح لك الخزائن سبحانه وتعالى جل في علاه. فسبحانك يا رب، سبحانك يا رب، لما نعيش بالكنز ده لا نرى إلا أنت، لا نرى لنفسنا أي حق في أي حاجة. علشان كده يا جماعة، لما ربنا عز وجل يوم القيامة يجيبنا قدامه، هينزع مننا أملاك كنا فاكرينها بتاعتنا. قال يا رب العالمين اليوم نختم على أفواههم، بقي فمي، عايز أقول أنا عايز. أنت مش هتتكلم، لو كنت من الصالحين هتتكلم، كما قال رب العالمين على والملائكة صفا صفا كل واقف صف كده، وجيء يومئذ بجهنم. أول ما يؤتى بجهنم الكل واقف ساكت. صوت الفجر، صورة عما يتساءلون. ربنا بيقول إن سيدنا جبريل يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. سيدنا جبريل، الملائكة واقفين، النار، البشر، إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. النار موجودة والملائكة صفا صفا، سيدنا جبريل واقف كل ساكت. طب جبريل ما عصاش، الملائكة ما عصتش، البشر هم اللي عصوا، بس عظم مجيء الملك ومجيء النار كله ساكت. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. إيدي ما تتكلميش بالمعاصي، لا أنا أسف، فبس حاجة اسمها إيدي ما تتكلميش. لست ملكا على يدك، لا في الدنيا كنت ملك عليها في الحقيقة، ولا في الآخرة هتبقى ملك عليها. فالمفروض هذه يد تسخر لله صاحبها مالكها سبحانه وتعالى. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وفي الآية الثانية وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله. هو أنت فاكر أن أنت اللي تملكنا؟ نحن كنا في الدنيا وأنت بتعصي بنا غصب عننا ماشيين معاك عشان ربنا أمرنا نسخر ليك، لكن الحقيقة الرجل دي بتحب ربنا والإيد دي بتحب ربنا. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. فالله هو الخالق المالك، فما تتحركش، ما تتحركش لما تستأذنه. انت عبد في مملكة الملك. انت لو واحد دخل بيتك تحب يجيش اي حتة؟ تحب يخش على اوضة النوم يقعد فيها؟ تحب يفتح الثلاجة مش عارف يشرب بقه مية؟ ولا الاول يقعد في الحتة اللي تأذنه بيها؟ ده من بره خالص النبي علمنا نخبط على الباب ونقف على جنب، عشان دي مش ملكك. ما تقفش قدام الباب كده، خبط وقف على جنب، ده مش ملكك. يمكن يفتح الباب يكون في حد قاعد في الباب براحته ولا حاجة، فعينك مش هقول تاخد حاجة، عينك تقع على حاجة مش ملكك. فاللي علمنا الأدب ده مع بعض أولى نحن نكون مؤدبين مع ربنا سبحانه وتعالى. فاكرين الحديث من كانت الدنيا همه؟ أصل خد بالك هذا القلب لا يحمل إلا هم واحد، هم رضا ربنا وحب ربنا ورؤية ربنا كده قريب مننا، يا إما هم الدنيا. لو الواحد هم ربنا غير لما يبقى هم الدنيا. من كانت الدنيا همه شتت الله شمله، يبقى عبد للمدير بتاعه وعبد لمراته وعبد للي اصحابه وعبد للي بيديله فلوس وعبد للي بيأكله وعبد لشهواته. من كانت الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه، كل ما يفتح عليه يشوف انه محتاج فقير، ولم يأتيه من الدنيا الا ما قدر له. ومن كان الله همه جمع الله شمله، مركز في شغله عشان ربنا، مع أهل بيته عشان ربنا، خلاص ربنا راضي، خلاص كل حاجة تحلو بالله سبحانه وتعالى. ومن كان الله همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه. قلبه شايف ربنا مستغني خلاص, مستغني شايف ربنا, وجعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا حتى من ممتلكات ربنا. الدنيا دي جزء من ممتلكات ربنا. تخيل انت بتحب الملك. يا جماعة اذا كنا يوم القيامة احنا معانا وسطة نخش الجنة النبي يشفع علينا, اذا كان ربنا سبحانه وتعالى في الاخرة هيخلي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ربنا مش هيديك الدنيا, إذا كان اداك النبي في الدنيا والآخرة مش هيديك شوية أكل وشرب وكراسي وعربية حاجات حديد وخشب كده. انشغل بالملك, ومن كان الله همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه. يلا لا نرى في الدنيا إلا ملك واحد, ملك كل شيء, عشان لما يوم القيامة ربنا عز وجل يأخذ الأراضي السماوات بيمينه يقول أنا الملك, أين الجبارون, أين المتكبرون, كنت تتكبر على إيه, أنت كنت عندك حاجة أصلا. ثم يأخذ الأراضين بشماله, أنا الملك, أين الجبارون, أين المتكبرون. ما أقولش أنا, أنا اللي كنت جبار متكبر عشان كان عندي عربية, ولا كنت باسمي أستاذ فلان, ولا اسمي دكتور فلان. أنا رب عبد, لأن إحنا لو ما جناش عبيد بمزاجنا فيتقال لنا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي مبروك وادخلي جنتي. هيتقال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وهنتكلم ونتحاسب ونشوف مين الملك بجد, الله ولا واحد من الغلابة اللي زي حالتنا. يلا لا نرى في الدنيا إلا الملك عز وجل, فما نتحركش إلا بأمر منه ومع بعض. يلا نساعد بعض الأقرب للملك, وحدش يتكبر على حد ولا حد يمنع خيره على حد, لأنك أنت لو منعت خيرك شايفه بتاعك. دي مش حاجتي. لما الملك يبعت لي واحد عبد من عباده يقول لي اديني, أنا ما أقولش دي حاجتي فلوسي, ادي خير ربنا للناس, ادي خير ربنا للناس. قال صلى الله عليه وسلم من كان له فضل ظهر, اللي عنده كرسي في العربية ملك ربنا, اللي عنده كرسي فاضي يركب, من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له, ومن كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له. لو معك شوية زيادة دوق عبيد ربنا من خير ربنا انت لا تملكه. انت واقف على الشرجاين. خلصنا النهاردة كنز النهاردة رؤية الملك سبحانه وتعالى ورؤية العبودية فينا, ولم يبق لنا إلا الصلاة على خير العبيد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ابدأها دايما بسم الله, رزقي ورزاك على الله, انسى همومك من هيومك وما تلجأ لغير الله. خلي سكالك الرحمن بالصحرة تبقى بأمر سلطان, لو جوا قلبك نار البركان يهلك فيك غير الله. يمكن تروح مليانة إيمان تشوف رسول الله في منام وتنو لرضا ربك وقوام, تلاقيها فرح بإذن الله وأهلا وتب تجلى وبكر وربنا خلاك زرت البيت وجنب رسول الله صليت. تشكر من بأجير Thank you.